واللي مفروض انه يكون سلعة جعلته ثمن، ويريته ثمن له قيمة، ليته ثمن له قيمة، وإنما ايه ثمن قليل. ليه؟ لأن أمور التكليف من الله الذي سمنها الغني الأعلى وهو الله، اللي تمنها مين؟ الغني الأعلى. والأسمان اللي انتوا عملتوها دي انتوا اللي وضعتوها، قلت دي تمنها 10 ودي تمنها 20 ودي 8، يبقى مهما على فهو ثمن ايه؟ قليل. ليه؟ وأيضا انتفاعك بالثمن سيكون موقوت المدة وموقوت النفع، والثمن الذي يعطيه الله ثمنا للتكليف مش موقوت المدة ولا موقوت الايه النفع. ولذلك قلنا كل ثمن يقابل منهج الله يعتبر ثمن ايه؟ قليل. ثمن ثمن قليل. اللهم امين. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. شوف كم مرة الويل جه. أولا استهلت الآيات بإيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وعلشان يمكن طول العبارة كده وطول كم جملة جت ينسك الجزاء، يقوم يكرر كلمة الجزاء علشان يعمل إيه؟ عشان يوصل بالمخافة. الفويل لهم مما كتبت. طب ما هو قال أول ألف ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وبرضو يجي في الآخر بقى بعد ما يقول لك عملوا كده ليه، أم قال لك فويل لهم مما كتبت أيديهم وكررها نفسه، وبعدين قال وويل لهم مما يكسبون. طب يقول لهم مما كتبت، ساعة الكتب من عندهم دي لهم عليه ويل، دي لهم عليه وساعة استغلاله يبقى لهم ويل أيضا. يعني ساعة ما كتبوا، لأن هم مش ساعة ما حبوا يبيعوا الصفقة كتبوا، ده هم كتبوا مجهزوا نفسهم وحطوه وبعدين استغلوها بقى. يبقى لهم الويل وإن لم يكتسبوا شيئا، لأن حيجي واحد يقرأ اللي كتبوه وياخده على أن حق، يمكن يكتبه ولا يلحقش يبيع منه، يمكن يكتبه ولا يلحقش، يبقى مجرد كتبه له الوقت. وبعدين لما يجي بقى يستغل ما كتب يبقى دويل ثالث، يبقى دويل. انظروا بقى إلى قول الحق، ويل لهم مما يكسبون. يكسبون كلمة كسب ديا، وحتيجي أيضا في آية تانية بلى من كسب سيئة، كلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يكون فيه علاج تريد به جلب نفع أو دفع ضر، جلب نفع أو دفع، يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. لكن الملاحظ إن فيه كسب وفيه اكتسب، فيه كسب وفيه اكتسب. عادة إن كلمة كسب تأتي في الشيء الإيه؟ النافع. اكتسب تأتي في الأسام، تأتي ليه؟ كأن من طبيعة الفطرة والطبع السليم إن هو ما يستعملش أبدا أفعال جوارحه إلا فيما يعود عليه بالإيه؟ فإن حاولت أن تجعل جوارحك تقبل على حدث أو على عمل يجلب لك ضر، يبقى دي مش كسب طبيعي، ده إيه؟ تفاعل في الكسب، اكتساب، اسمه اكتساب. هنا بقى كلمة كسب، ما دامت هنعمل جارحة من الجوارح لتفعل، أولا يجب أن نفهم أن هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل. الفعل والعمل في ظاهر الأمر إن المعنى واحد،